قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. أخرجه الإمامان البخاري وأحمد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث توجيه بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو العمل في عمران الأرض. وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الاحتمالات، وهو أن تقوم الساعة وبيد أحدنا فسيلة يريد أن يغرسها، فأمره بأن يغرسها وألا يمنعه من ذلك تحقق موته وموت غيره. والمقصود أن الإنسان المسلم مطلوب منه أن يبذل وسعه في عمران الأرض، وألا ينظر إلى النتائج نظر من لا يخطو خطوة حتى يتحقق من نجاح العمل، بل المطلوب منه أن يبدأ العمل، فإن نجح فإن ذلك من توفيق الله تعالى، وإن لم ينجح في العمل الدنيوي فإنه قد نجح في الحصول على الجزاء الأخروي، لأنه قد طبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم في البدء في العمل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض أبعد الاحتمالات وهو قيام الساعة، فإن مما يدخل في هذا الأمر من باب أولى ما دون ذلك، ومن ذلك أن يقدم على العمل في عمران الأرض من غير أن ينظر إلى احتمال أن يوافيه الموت قبل أن يستفيد من ذلك العمل، فإنه من حين أن يخطو أول خطوة في العمل يكون مأجورا، وإن حصوله على الثواب الأخروي أعظم بكثير من استفادته من عمله في الدنيا. إن هذا التوجيه الكريم مفخرة عظمى للمسلمين، حيث يرفع من مقامهم ليكونوا أعظم العاملين وأعظم المنتجين في عمران الأرض، لأنهم هم الوحيدون الذين يستفيدون من عملهم في الآخرة وإن لم ينجحوا فيه في الدنيا، وهذا يجعلهم يقدمون على العمل بحماسة قوية وجهد متواصل. فهل طبق المسلمون هذا التوجيه الكريم في حياتهم العملية؟ قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.